يميز العالم وقال بالمرأة وصلنا في الجدال. مهما يميز العالم وقال بالمرأة وصلنا في الجدال. الدين علمنا نقول والنعم بخت الرجال. مهما يميز العالم وقال بالمرأة وصلنا في الجدال. الدين علمنا نقول والنعم بخت الرجال. والزوجة طبعا كم لها صوت يوازي صوتنا. حكم مآثرها وحكم وارخى الوصايا لجلها من بين آلاف الأمم. شوفوا كتاب الله في كام حكم مآثرها وحكم وارخى الوصايا لجلها من بين آلاف الأمم. استوصوا فيها كل خير. وقروا بعد قول البشير طه نبي الله النذير. يوم ينادي يا عرب استوصوا فيها كل خير. هي أمنا هي أختنا يسولنا في بيتنا. والزوجة طبعا كم لها صوت يوازي صوتنا. تشهد فعلها وانها كفو بين الملأ. الله يوفقها ولا نسات واريخ العلا. والدنيا تشهد فعلها وانها كفو بين الملأ. هي أمنا هي أختنا يسولنا في بيتنا. والزوجة طبعا كم لها صوت يوازي صوتنا. أختنا يسولنا في بيتنا. والزوجة طبعا كم لها.